الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الإمارة، قال: باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إبراهيم. إبراهيم لا إبراهيم مسلم الفراهيدي، نعم، ثقة ثابت رواه الله الجماعة. عن مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب. من مسلم؟ معقول؟ لا، كم راوي؟ واحد، اثنين، طبقة، اصبر، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعم، لعل كلامك هو صحيح. نعم، هو بدأ راوي الكتاب نفسه. نعم، قال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة، أكثر عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا شبابة بن سوار، هو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثني ورقاء. ورقاء عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن هرمز. عن الأعرج. عن الأعرج زكوان، وهو من الثقات، هما من الثقات الأثبات، هو طبقة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يقاتل، مش يقاتل، يقاتل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قال: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، ثقة ثبت النبي رواه له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، ثقة أثبت الناس كتابا في شعبة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن فرات القزاز، وهو من الثقات من خيار التابعين. عن أبي حازم، وأيضا من خيار التابعين رواه له الجماعة. قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو شيخنا، فو هذا فعل أمر. قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم. قال: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا. نصب على إيش؟ في حد اللغة العربية؟ منادى، بينادي الصلاة، تعالي أغثيني يا صلاة. لا، هي الإغراء، يعني على الإغراء، هذه على الإغراء نحو هنا، هذا على الإغراء، الصلاة على الإغراء. نعم. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة، فيرفق نعم فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر نازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله جزاكم الله عنا خير الباب الأول وما زلنا بالكلام على باب الإمارة الكلام على الإمام أولاة الأمور وأن المسلم قد أصلا في كتاب الله إلى الفعلاء ثم في السنة عليكم السمع والطاعة وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمعوا وأطيعوا وقال المسلم أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم كما قلنا التأصيل العام سنة المسلم هو السمع والطاعة لولاة الأمور ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكمل المشوار في هذا الباب لأن تطبيق السنة نجاة كما قلنا الخروج على ولاة الأمور فساد ليس بعده فساد وأيضا إفساد وضلال ولذلك الإمام ابن تيمية في سطر في كتاب الفتاوى قال ما شر مثل شر الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الفساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا فساد والله مستطير ولذلك أنت ترى الأخيار الأبرار ذهبوا هباء بسبب الخروج الحسين ابن بنت رسول الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة سيد شباب أهل الجنة قتل ظلما بسبب الخروج وهو قد أخطأ في خروجه لكنه عاود اجتهد فأخطأ فله أجر بل له أجران بعد ذلك لأنه عاود ورجع وقال ردوني إلى المدينة وعبد ربي أو خذوني إلى ابن عمي وبايعه وفتنة ابن أبي الأشعث فمسألة الخروج مسألة عظيمة جدا لذلك يقول السلام إنما صبح حصر وإيه وقصر إنما الإمام جنة يعني ساتر يحفظ يبقى إذن أصل الإمام أن يكون حافظا وهذا خبر يراد به الإنشاء قال السلام إنما الإمام جنة هذا خبر يراد به الإنشاء يقول المهمة الموكولة إليك وأنت ولي الأمر أن تحفظ الناس في أعراضهم وأموالهم وأن تشرف في البلاد والعباد الأمان والأمن والعطاء وغير ذلك قدر ما تستطيع وما خرج عنك فأنت غير محاسب عند ربك فهذا خبر يراد به الإنشاء كأنه يأمر ولاة الأمور أن يكونوا كذلك فالإمام جنة قال الإمام سات الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به والأصل بذلك بأنهم المعنى بأنه كما قلنا يحفظ الأمن والأمان يحفظ المال والعرض يحفظ الدماء وأيضا يحفظ بيضة الإسلام من العدو الغاشم الذي يأتي يريد استباح بيضة المسلمين فالإمام يتصدى له ولذلك قال العلماء بأن الأصل بالجهاد هو فرض كفاية ويصير فرض عين بإيش بالنفير من ولي الأمر إذا أمر به ولي الأمر صار فرض عين على كل إنسان فهو أصلا يحفظ بيضة الإسلام وأن ولي الأمر لابد أن كما أرد في الأثار أننا نقاتل خلف كل بر وفاجر ليش؟ لأن الله تعالى قد ينصر به الدين فلذلك قال الإمام جنة إنما الإمام جنة هذا خبر يراد به الإنشاء يعني قال كأن المسلم يقول لولي الأمر وأنت إذا ولاك الله أمر المسلمين فأنت كن جنة له كن حافظا كن ساترا لهم يقاتل من ورائه ويتقى به يعني هو حفظا له ولذلك كما قالوا إذا حمل وطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل فله الأجر يعني هو الأصل أنه لابد أن يكون جنة بحفظ المال والعباد والبلاد والأمن والأمان وحفظ بيضة المسلمين فعلى ذلك على تقى ورع فهو له الأجر مضاعفا وله أجر الرعية بأسرها قال وإن يأمر بغيره يعني بعدم العدل وعدم التقوى فإنه يكون عليه لكن وجب عليك أن تفي له بحقه. هذا الباب الأول في الكلام على مسألة الإمام، وفيها الدلالة الواضحة جدا أنك مأمور شرعا أن تقاتل خلف إمامك أو تحت راية إمامك. وهذه أيضا يستنبط منها العلماء أن يقولون أن الجهاد الحق لابد له من راية ولابد له من إيش؟ ولي أمر. لابد له من راية ولابد له من ولي أمر، إلا إذا هاجم أهل الكفر على بلاد الإسلام. لا، هنا نقل إمام ابن تيمية بالإجماع قال أن يجابه ولو بالأظافر، ولو بالحصى والأظافر والأطفال والنساء، الكل يخرج على أهل الكفر، لأن الكافر لا يعلو على المسلم بحال من الأحوال. لا يجعل الله الكافرين للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال في الحديث الثاني: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذه من فضل الله ومنة الله وكرم الله على الأنبياء، على بني إسرائيل. لذلك قال لهم موسى عليه السلام كما في القرآن، ماذا قال؟ ها، سورة المائدة الربع الثاني، ماذا قال؟ يا بني إسرائيل، ها، تقولوا نعمة الله عليكم، هذه نعمة، هذه نعمة، تقولوا نعمة الله عليكم، جعل فيكم ملوكا وجعل إيش؟ جعلكم ملوكا وجعل فيكم أنبياء. إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعلكم أنبياء وجعل جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحد من العالمين. فهذه من منن الله على بني إسرائيل، تسوسهم الأنبياء. وأيضا فيها دلالة على إيش؟ بسرعة، ها ها، فيها دلالة على سوء طوية هؤلاء، لأنهم أتتهم الأنبياء تطرى ولم يحفظوا نعمة الله عليهم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وهذه فيها دلالة أيضا على أن الأصل في الولاية أن يكون عالما تقيا نقيا عابدا كما في الأنبياء، بأنهم الذين أساسوا الناس. كانت تسوسهم الأنبياء، قال كلما هلك نبي. وهذا والعلماء يستدلون في المسألة الثانية على كلمة هلك، هل يصح أن يقال في النبي هلك؟ نعم، هلك يعني مات، وقد جاءت الآيات بذلك في يوسف عليه السلام: كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. وهذه مسألة عقدية من الأهمية المكان في هذا الحديث، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على البناء الجميل الذي يطوف حوله الناس ويقولون: ما أروع هذا البناء، ما أجمل هذا البناء، إلا موضع اللبنة، قال: وكنت أنا اللبنة وختم بها الأنبياء. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على كفر هؤلاء القديانية والبهائية الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم، هو خاتم الرسل لكن ليس بخاتم الإيش، أو خاتم الأنبياء ليس بخاتم الرسل. هذا كلام يعني من الكفر بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا نبي بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ستكون خلفاء. يبقى إذن هنا مباينة بين أهل الإسلام وبين اليهود. اليهود كانت تسوسهم في الخلافة الأنبياء، فقال: أنا لا نبي بعد، لكن سيكون هناك من يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم ورث الأنبياء. قال: وستكون خلفاء فتكسر. قالوا: فما تأمرنا، يعني تكسر في عصورهم الفتن. وقال: فتكسر التقدير هنا، لأنه قال: ماذا تأمرنا؟ قال: وستكون خلفاء. قالوا: فما تأمرنا، أو قال: فتكسر يعني الفتن. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذه مسائل ثلاثة. المسألة الأولى: تكون خلفاء فتكسر، يعني تكسر الفتن، وهذه أيضا نبوءة من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكسر الفتن. وكثرة الفتن تأتي تترى بالاختلافات والقتل والدماء وغير ذلك، وهذا حدث كثيرا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إجمالا جاء في حديث أنس قال: ما أن ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتغيرت قلوبنا. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان الذي بعده شر منه، ولا يأتي زمان الذي بعده شر منه. فجاءت الخلفاء وحدثت الفتن تترى، فجاء أبو بكر وحدثت الفتنة، فتنة الردة، والاختلافات بين الصحابة عندما حدث الردة. فقال أبو هريرة: واستخلف رسول الله، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، بل كفر أكثر العرب. وحدثت الفتنة بأن أبو بكر لما جمع ناس يريد أن يقاتل أهل الردة، فقال لهم: ماذا تفعل؟ أو قال عمر: ماذا تفعل أنت تقاتل أناس يقولون لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال: والذي نفسي بيدي، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، ولكنها خمدت بالعلم بفضل الله جل في علاه. ثم رأى بعد ذلك الفتنة بمقتل عمر بن الخطاب، عندما قال عمر بن الخطاب لحذيفة: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا أحفظه، فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والصوم. فقال: لست عن هذا أسأل عن إيه؟ الفتن التي تمول موجة البحر. قال: ما لك ولها، بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين. قال: يفتح الباب ما يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يقام مرة ثانية. كسر الباب وقتل عمر، وإلى يوم الناس هذا الدماء لم تتوقف بحال من الأحوال. فحدث فتنة الخروج على عثمان رضي الله عنه وارضاه وقتلوه، ثم الخروج على علي بن أبي طالب وقتلوه، ثم الخروج على معاوية لكن ما استطاعوا قتله، ثم الخروج بعد ذلك في زمن الحجاج، وخرج الحجاج على عبد الله على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه إلى يوم الناس هذا. كانت المسألة لا تتوقف في هذا الباب. لكن لما علموا أن الفتن ستأتي تطرى، قالوا يا رسول الله نجاة، كيف نجاة؟ قال فو بيعة الأول، يعني هو سيأتي خليفة يبايع له، ثم يأتي آخر يطمع في الملك فيش فيبايع له، ويأتي ثالثة، فقال فو بيعة الأول فالأول، فو بيعة الأول. استدل بذلك العلماء على أمرين مسألتين مهمتين نختم بهما الباب هذا. المسألة الأولى أنه إذا بويع لخليفتين فالأول أولى بهذه البيعة وجوبا، الأول بيع أولى بهذه البيعة. وبعض العلماء قالوا يقترع بين الاثنين بالقرعة، وهذا لا يصح بحال من الأحوال، وهذا مخالف للسلف. الأصل الأصيل أن يبايع الأول، فو بيعة الأول. والأمر الثاني أنهم قالوا لما قال سلم أنه بيعة الأول في ذلك أنه يبايع الأكثر من خليفة، فهل يصح للمسلمين إذا اتسعت الأقطار أن يتعدد الخلفاء أم لا؟ هذه المسألة، هل يصح أن تتعدد الخلفاء أم لا؟ قول لبعض أهل الشرزمة قليلة من العلماء قالوا يصح أن تتعدد الخلفاء إذا اتسعت الأقطار، وإلا فخليفة واحد. والراجع الصحيح من الخلف والسلف أنه خليفة واحد المسلمين، لما يكون خليفة واحد المسلمين. أما في زمننا هذا لابد أن نستدعي القول الثاني في هذا الباب، وأن نقول في كل قطر إذا تباينت هذه الأقطار وحدت الحدود، وقد حدت الحدود، يعني أنت أصلا الناس كانوا في الرعيل الأول يمشون من بين البلد والبلد، يأخذونها مشيا ويذهبون ويدخلون لا شيء. وحتى لو كان في بعض الأمور التي ينظر فيها، ينظر في إيش؟ من أنت مسلم تفضل ادخل هذه، إنما الأرض أرض الله. لكن عندما حدت الحدود ماذا نفعل؟ نقول نعم يصح تعدد الولاة في هذه الحدود، نعم يصح تعدد الولاد، وإن كان هذه خلاف فقه عريض بين العلماء. والراجح الصحيح في هذا الباب، لأن مسألة اجتهادية في هذا الباب، مسألة التعبد تنصيب الخليفة واجب شرعا، هذا تعبد. مسألة التعدد بقى الآن وتعدد الخلفاء، نعم قد تكون مصلحة في هذا الباب. فهنا المسألة الراجحة في هذا الزمان تعدد الولاد في الأقطار يصح، فلكل قطر يكون ولي أمر، نعم هذا صح في هذا الباب، ويكون حقه السمع والطاعة وغير ذلك من كل الأمور التي قد أحقها الله لولاة الأمور. هذه المسألة الأخيرة، ونكمل إن شاء الله الباب في الغد ونجيب عن الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.